يا جوال جلو قول خاطر البلاد في خاطر الميمة والحباب ولدت احكي لي دراشي واش جابوا فضالة طين احلى بنت الناس انا جربت وما نحوز شي نفهمه راني نستنى حل الصراع صابر بنت الدوار بنت العشيرة